皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第26課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس السادس والعشرين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة سمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي بضع لحظات ممتعة مع اللغة والثقافة اليابانيتين. والجملة الرئيسية اليوم هي 次は頑張ろう. دعنا نجتهد في المرة القادمة. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. اليوم أعيدت أوراق امتحان اللغة اليابانية إلى الطلاب، وبعد المحاضرة رأت أنا زميلها رودريغو متأطئا رأسه. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس السادس والعشرين، والجملة الرئيسية هي 次は頑張ろう. دعنا نجتهد في المرة القادمة. رودريغو 元気がないね。 試験ができなかったんです。 私も60点でした。次は頑張ろう。 إليكم شرح الحوار. تقول أن رودريغو 元気がないね. يا رودريغو تبدو مكتئبا. رودريغو هو النطق الياباني للاسم رودريغو، ولأن أنا الآن تربطها صداقة قوية مع رودريغو، فإنها نادته دون إضافة لفظ الاحترام. سام، جينكي. معناها العافية والانشراح النفسي. نا. هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. ناي. هو الأسلوب الدارج من. أريماسن. أي لا يوجد. جينكي غا ناي. يعني ضعيف الهمة أو مكتئب، وأضيف في آخر الجملة الحرف ن لحث الآخر على التعليق أو الرد. إذن فالأسلوب الدارج من أريماسن أي لا يوجد هو ناي؟ إنه مختلف تماما. نعم يا رندا، الفعل أريماس أي يوجد يصرف بطريقة مغايرة للقاعدة. صيغة ناي من الفعل أريماس هي ناي، احفظوه كما هو. ورودريغو يرد قائلا 試験ができなかったんです. لم أستطع الإجابة بشكل جيد في الامتحان، وإن كانت الترجمة الحرفية للجملة هي لم أستطع الامتحان. 試験 هو الامتحان. ن هو حرف مساعد. できなかった هو أسلوب دارج من الفعل. できませんでした أي لم يستطع. المقصود أنه لم يستطع الحصول على درجة عالية في الامتحان. وكيف نقول استطاع؟ نستخدم صيغة الماضي من できます أي يستطيع، وهي できました أي استطاع، ما يعادل المفعول به الذي يقع عليه الفعل يستطيع يضاف إليه الحرف المساعد が. والتعبير です يستخدم عندما نشرح موقفا أو سببا، والقاعدة هي أن الفعل الذي يسبق مندس يأتي في صيغة بسيطة. وما هي الصيغة البسيطة؟ إنه مصطلح يطلق على الأساليب الدارجة من الأفعال مثل الصيغة المعجم وصيغة ت، وعكسه هو الأسلوب المهذب أو المحترم. وكيف نميز بين الاثنين؟ الأساليب المهذبة هي التي تنتهي مثلا ب دس أو مس، اللذين يكونان في الماضي دشتا و ماشتا. نعود إلى الحوار. واتاشي مو أنا أيضا. واتاشي يعني أنا، مو هو حرف مساعد بمعنى أيضا. 60 دشتا كانت درجتي 60 نقطة، الترجمة الحرفية هي كانت 60 نقطة. 60 يعني 60 نقطة، وهي عبارة عن العدد 60 60 مضافة إليه الكلمة 10 أي نقطة. لاحظوا أن نطق العدد 60 يتغير عندما يضاف إليه 10 دشتا يعني كان، وهو الماضي من دس الذي يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب. حصلت أنا على 60 درجة من أصل 100 درجة، ولكنها جينكي أي منشرحة وفي حالة نفسية جيدة بخلاف رودريغو. بالمناسبة يا كريمة، العدد 60 مكون من ركو أي ستة وجو الذي يعني عشرة ركو جو بالضبط وبالمثل إذا ذكرنا العدد عشرة جو بعد ذكر العدد اثنين ني يكون نيجو أي عشرين ثلاثون يعني سانجو أربعون يونجو خمسون غوجو ستون ركوجو سبعون ناناجو ثمانون هاتيجو تسعون كيوجو ومئة ياك نعود إلى الحوار 次は頑張ろう دعنا نجتهد في المرة القادمة وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس 次 يعني التالي أو المرة التالية وتقصد الامتحان القادم و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة 頑張ろう يعني دعنا نجتهد وهي إحدى الصيغ المصرفة للفعل 頑張ります أي يجتهد هكذا تدعو أن رودريغو للاجتهاد معا ولكن هذه الكلمة يمكن أن يوجهها المرء لنفسه الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس اليوم وردت الكلمة غامبارو وهي صيغة مصرفة من فعل أريد أن أعرف المزيد إذن لنسأل الأستاذة تقول الأستاذة كونانا غامبارو هي صيغة الدعوة من الفعل وتستخدم إما عند دعوة المخاطب إلى أو حثه على القيام بذلك الفعل أو للتعبير عن عزم المتكلم ولا يستخدم أبداً مع من هم أكبر سناً أو أرفع مقاماً إليكم طريقة تحويل الفعل من صيغة مس إلى صيغة الدعوة أولاً إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق مباشرة المقطعين مس هي إيه؟ نحول مس إلى يو مثلاً الفعل تابيماس أي يأكل يتحول إلى تابيو دعنا نأكل أما إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق مس هي إي فسيكون هناك احتمالان الأول أن نغير مس إلى يو مثلا الفعل أوكيماس أي يقوم أو يستيقظ يتحول إلى أوكيو دعنا نقوم والفعل شيماس أي يفعل يتحول إلى شيو دعنا نفعل والاحتمال الآخر هو أن نحذف مس ثم نحول حركة المقطع الذي يسبقه مباشرة من إي إلى أو ثم نضيف أو والفعل غامباريماس أي يجتهد الذي ورد في الحوار يندرج تحت هذا النوع وتحول إلى غامبارو أي دعنا نجتهد هذه الكلمة مكونة من الحروف الخمسة غ م ب ر أ وتنطق غامبارو وهناك استثناء وهو الفعل كيماس أي يأتي ويتحول إلى كويو دعنا نأتي كنا مع فقرة شرح الأستاذة الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية رضيع يبكي بكاء شديدا والمحاكاة اللفظية لهذا البكاء في اليابانية هي أميا أميا أما إذا كبر الطفل قليلا فيحاكى بكاؤه هكذا إين إين آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم علمت فيما بعد أن رودريغو حصل على 80 درجة في الامتحان أي أعلى مني بكثير لم يكن هناك أي داع للقلق عليه بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 26 إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World さようなら。